بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبق التنبيه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا أشد الإيذاء، فاضطر عدد منهم بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فهاجر من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وتقدم في الدرس السابق ما كان من أمرهم مع النجاشي، وكذلك خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا في قصة سيأتي بيانها بطولها إن شاء الله تعالى. واشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسلم بعض الناس من الأقوياء حتى يكونون أنصارا لهذا الدين القيم، فكان يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. كان النبي يدعو بذلك، وعمر بن الخطاب كان قبل إسلامه مؤذيا لأهل الإسلام، مؤذيا لأخته التي أسلمت قبله فاطمة بنت الخطاب، ومؤذيا لزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وقد قال سعيد فيما سبق: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، أي مقيدني بسبب إسلامي. وكذا يفعل مع أخته رضي الله تعالى عنها. فكان عمر شديدا في جاهليته على أهل الإسلام، وقد من الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإسلام عمه حمزة رضي الله عنه قبل أن يسلم عمر. فكان حمزة ردءاً قوياً للإسلام وللمسلمين رضي الله تعالى عنه. وكانت الأسانيد في هذا الباب، باب إسلام حمزة وقصص إسلامه ومسيقة، في كثير من هذه الأسانيد ضعف، لكنه إطباق على أن حمزة رضي الله عنه أسلم قبل عمر وقوى الله به الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن هشام أبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، فأسلم رضي الله تعالى عنه. وكان في إسلامه إعزاز لأهل الإسلام، قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقبل أن يسلم عمر كان في طريقه لإلحاق الأذى والضرر بأخته وزوجها، وقد رأى قبل أن يسلم أو ذهب إلى الكعبة، فإذا رجل من أهل الجاهلية أتى بعجل يذبح هنالك في الليل، فسمع عمر صوتا عظيما يقول قائله: يا نجيح، رجل فصيح، يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: ما سمعت صوت شيء مثله. فما لبثوا أن قالوا: خرج نبي. عمر من الله تعالى عليه بالإسلام. وردت قصة مطولة في سبب إسلامه، وأنه ذهب إلى أخته وطلب منها المصحف قبل أن يسلم، فأبت أن تعطيه المصحف وقالت: إنك نجس. وقصة طويلة لا تثبت، لكن على أي حال أسلم عمر رضي الله عنه، وطلب من الناس أكثر رجل ينشر الأخبار في مكة، فأتي إليه به فقال: أنت فلان؟ قال: نعم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليطير ذلك عنه كل مطير، فما رد الرجل إليه كلمة واحدة، سمع من عمر فقط، وانطلق إلى الملأ من قريش في الحرم وأخبرهم الخبر، أخبرهم أن عمر رضي الله عنه قد أسلم، فأتوا مسرعين إلى بيت عمر وواجهوا عمر فطفق يضربهم ويضربونه حتى أشرفت الشمس على الغروب، فجلس ساعة يستريح وهم يستريحون من وعثاء هذه المعركة وهموا بقتله رضي الله عنه. فجاء العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص ومن بني سهم، وكانت بينهم وبين بني عدي قبيلة عمر في الجاهلية معاهدات وتحالفات، وكان العاص بن وائل السهمي رجلا كافرا، لكن قد قذف الله في قلبه بعض الحب لعمر. المهم أنه رأى الناس يتقاتلون وجلسوا مستريحين، قال ما شأن الناس؟ قالوا ابن الخطاب قد أسلم. فقالوا ما شأنكم به؟ رجل اختار لنفسه دينا، أنا جاره. فلما قال أنا جاره انفضوا عن عمر في كل مكان وتفرقوا عنه، وصدق الرسول إذ يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكان عمر في جوار العاص بن وائل السهمي، أو العاص بن وائل هو الذي قال أنا جاره، فلذلك انفض الناس عنه. فلما أسلم عمر كان شوكة عظيمة في ظهور أهل الشرك، وكان قوة في صفوف أهل الإيمان والحمد لله، إلا أن أهل الشرك تمالوا في إيذائهم لرسول الله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه تفكيرهم إلى أن يتخلصوا من هذه المحنة بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتفقت كلمة المشركين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاتفقت كلمتهم على التخلص من رسول الله بقتله. وقد ورد من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بسند مرسل أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بما يقوله أهل الشرك، وأنه قد اجتمعت كلمتهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بذلك أخذ لذلك حيطته وجمع بني عبد المطلب، واتفقوا على أن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعونه ممن أراد قتله. وقبائل قريش كلها تحالفت على قتله، أما بنو عبد المطلب فاتفقت كلمتهم هم الآخرون على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقتل باستثناء أبي لهب على ما ذكر في الخبر المرسل. فأخذوا رسول الله معهم، وكان أبو طالب كثير الاعتناء به والمحافظة عليه، فكان ينيمه في فراشه ويخرج من الفراش يتفقد الأحوال ويتسمع الأخبار لينظر ما الذي يصنعه القرشيون والذين يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلنوا في الناس أنهم سيدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قال ذلك حمية، ومنهم من قال ذلك تدينا ويقينا. فالحاصل من ذلك أن أمرهم لما آل إلى هذا كما في الحديث المرسل أو كما في الأثر المرسل، اجتمع القرشيون كلهم واتفقت كلمتهم على أن يطالبوا بني عبد المطلب بتسليم رسول الله لقتله، وإلا قاطعوهم ولم يتزوجوا منهم ولم يزوجوهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم. فاتفقت كلمتهم على المقاطعة التامة لبني عبد المطلب إلا أن يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازدادت بنو عبد المطلب إباء وامتناعا وأصروا على دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا في الشاب المذكور شاب أبي طالب على ما في الحديث المرسل أيضا. اجتمعوا كلهم هنالك ولكنهم حوصروا حصارا اقتصاديا شديدا، فكل من أتى يبيع طعاما من خارج مكة يشتريه القرشيون منه حتى لا يبيع لبني هاشم ولا لبني عبد المطلب. واستمر هذا الحصار 3 سنوات. قيل فيما يذكر أن خديجة ماتت بسبب الجوع في هذا الحصار، وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص، وكان سعد مسلما، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. واستمر الحصار واستمر وأنهكت قوى بني هاشم إلا أن الله زادهم صبرا على ما هم فيه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيما يذكر أيضا من الأخبار المرسلة في هذا الصدد أن القرشيين اتفقوا فيما بينهم على البنود التي ذكرت أن لا يناكحوا بني عبد المطلب ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يحضرون مجالسهم، وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها في مكان في الكعبة. فبعد مدة أتت الأرض وأكلت الصحيفة أو محت عفوا كل ما يتعلق باسم من أسماء الله في الصحيفة، ولم تبق هذه الأرض إلا كل ما كان فيه من قطيعة رحم. ويذكر في السند المرسل أن الرسول أخبر أبا طالب بذلك قبل أن يراه، أخبره أن اسم الله قد محي ولم يبق ما في الصحيفة إلا من قطيعة. فذهب أبو طالب وكلم أهل الشرك فقال إنه بلغني أن أمورا أحدثت فيما بينكم، فهل تطلبون من جديد؟ هل شيء ثم شيء جديد؟ قالوا لا شيء. قال فإنكم اختلفتم فيما بينكم في الصحيفة فراجعوا صحيفتكم، فإن ابن أخي أخبرني أن الله سبحانه ما رضي أن يكون اسمه موجودا في الصحيفة وما بقي فيها إلا القطيعة. فذهبوا إلى الصحيفة فوجدوا بالفعل أن كلام رسول الله حق، ولكنهم قالوا إن هذا سحر وأصروا وتمادوا على كفرهم وكتبوا صحيفة جديدة وتعاقدات شديدة على مقاطعة بني هاشم أيضا. وأيضا جاءت الصحيفة واعتراها ما اعترى الصحيفة الأولى، وبدأت الخلافات تدب في قلوب أو بين المشركين وبعضهم البعض. فكانت نسوة من بني هاشم من بني عبد المطلب متزوجات في قبائل قريش، وكانت نسوة من قريش متزوجات في بني هاشم. فبدأت الأمور تتزعزع، إذ أن الشخص يرى أن أخته التي في بني هاشم ستموت جوعا، والمرأة التي هي هاشمية متزوجة في بني مخزوم مثلا لها أولاد من بني مخزوم أمهم قرشية، فبدأ أولادها يقولون أخوالنا. فبدأت ثم تحركات من بعض الصحابة أو من بعض الوسطاء الذين لهم حب لرسول الله وللإسلام، فذهبوا إلى كفار قريش كالمطعم ابن عدي وغيره، كيف ترضون أن تأكلوا وتشربوا وإخوانكم من بني عبد مناف يموتون من شدة الجوع؟ هل سمعتم بقبيلة صنعت ذلك؟ يقول ذلك الواحد تلو الآخر. فالحاصل أن كلمة قريش اختلفت، اختلفوا فيما بينهم ونقضت الاتفاقية التي كانوا قد اتفقوا عليها لمقاطعة رسول الله، وسلم الله رسوله من هذا الحصار الشديد المرير الذي دام به سنوات والذي قد سطرت به كتب السير، وهو الحصار في شعب أبي طالب، حصار آل بيت رسول الله، حصار بني عبد المطلب في شعب أبي طالب. كان الرسول أيضا دعا عليهم بدعوات، قيل إنها كانت أثناء وجوده في الشعب، قال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، دعا عليهم بأدعية عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذلك استجاب الله وصلت على القرشيين فقرا شديدا منسيا، صلت عليهم ربنا فقرا شديدا وقحطا، فكانوا يأكلون الميتة وكانوا يأكلون العلهز أي الوبر ويمصون النوى من شدة الجوع. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد، جئتنا تأمر بوصل الأرحام، والآن أكلنا العلهز والميتة ومصصنا النوى وشربنا الدماء، ادعوا الله لنا. فدعا الله لهم، قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى الكفر مرة ثانية. وكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فلما دعا عليه لهم رسول الله أذهب الله كثيرا مما بهم من هذا البلاء الشديد القاسي. استفيد من ذلك أو مما ذكر من القدر الذي ذكر جواز نزول المسلم في جوار الكفار، فقد نزل عمر في جوار العاص بن وائل السهمي، وسأتي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في جوار المطعم ابن عدي، وأيضا أخذ من ذلك جواز دعاء المسلمين للكفار بأمر من أمور الدنيا أن يكشف الله عنهم كربا، فإن النبي دعا لهم لما أتوه سائلين ولما أتوه متضرعين لما أتوه متذللين، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بأس بمعاونة أهل الشرك في دنياهم إذا لم تكن تلك المعاونة سترجع بضرر على المسلمين. وقد عاون يوسف أهل مصر وهم كانوا على الكفر وملكهم كان كافرا، أعونهم على بعض الأمور التي يتفادون بها الخطر المحدق بهم في دنياهم، وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ورتب الأمور بإذن ربه أجمل ترتيب. فعود قائلا قد كان من المسلمين الذين أسلموا في بدايات البعثة قوم لهم أثر في هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كعمر بن الخطاب بعد ذلك، قبل ذلك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، قبل ذلك علي بن أبي طالب، وأيضا معهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فضلا عن خديجة بنت خويلد التي كان لها عظيم الأثر في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مؤازرته في دعوته إلى الله. وصدق الله إذ قال: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كان هناك قوم ثبتهم الله على شدة العذاب الذي حل بهم، كبلال رضي الله عنه الذي هانت عليه نفسه لله سبحانه وتعالى، فكانوا يجرجرونه على حصباء مكة الحارة المحرقة وعلى صخور مكة ويعرونه ويسحبونه على الأرض. وعمار بن ياسر الذي قتلت أمام عينيه أمه وقتل أبوه كذلك لإسلامهم، وكان أيضا أبو ذر الذي ضرب أشد الضرب، ولحديث عنه وقت آخر إن شاء الله، وسائر الصحابة الذين بذلوا من أموالهم وجهدهم وصحتهم وأمنهم وأمانهم جهدا كبيرا حتى وصل هذا الدين إلينا جزاهم الله عنا كل خير. وإلا لكنا في جاهلية جهلاء نضرب فيها كما يضرب الوحش، أو نركض فيها كما يركض الوحش في البرية، لولا أن من الله على أهلنا بالإسلام بجهاد أصحاب رسول الله وصبرهم حتى وصلوا إلينا هذا الدين القيم، دينا قيما مباركا. فلعل الله أن يعيننا على أداء جزء من الشكر له سبحانه، على شكره ثم على شكر صحابة رسولنا مع رسولنا الذين كانوا سببا في نجاتنا من النار. ثم نسأل الله أن يعيننا أيضا على إيصال هذا الدين القيم، على إيصال هذا الدين القيم لمن لم يصل هذا الدين بما فيه من أحكام وسماحة ورفق ولين وحكمة وجهاد كما أمر الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.